قضيت العمر أستسقي سرابا، فما صلة الحقيقة بالخيال، وما سر السعادة أهي واهم كسعي اللاهثين إلى الكمال. قضيت العمر أستسقي سرابا، فما صلة الحقيقة بالخيال، وما سر السعادة أهي واهم كسعي اللاهثين إلى الكمال. ظننت سعادتي حفلا بهيا وفستانا أديد به جمالي، فلم أجد السعادة في حياة مشبعة بألوان الضلال. ظننت سعادتي حفلا بهيا وفستانا أزيد به جمالي، فلم أجد السعادة في حياة مشبعة بألوان الضلال. فيا أختي الحبيبة أرشديني إلى درب السعادة والنوال، وجلي ما تشابه في ضميري، هل السعداء هم أهل المعالي؟ هل السعداء هم أهل المعالي؟ أناجي الله في ظلم الليالي، لعل الله يعطيني منالي، وأستهديه والخطوات حيرا، ودربي لا يبين فما احتيالي. وهل ذكر لرحمن كريم سيملأ موضعا في القلب خالي؟ فكان النصح أن أدعو إلهي، ففي نجواه أسأل ما بدا لي. وهل ذكر لرحمن كريم سيملأ موضعا في القلب خالي؟ فكان النصح أن أدعو إلهي، ففي نجواه أسأل ما بدا لي. فكن لي يا إله الكون عونا بزاد مبلغ قبل ارتحالي. وكن لي يا إلهي حين أفنى وأدفن تحت كثبان الرمال، وليا لا يخيب من رجاه، وثبت حجتي عند السؤال. روعتي في يوم حشر ونشر، واجعل الحسنى مآلي. مددت يدي ضارعة فأرجو إجابة دعوتي يا ذا الجلال. المشاركة الإنشادية سمير البشيري. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. كانت كم كنت بعيدة عنك يا رب. كانت عودة فتاة. كانت بعزة إثمها تتكبر، وببعدها عن ربها تستهتر،